يا ربي يا مولاي تغفر ذنوبي وانت الملاذ الكل عبد التجابك يا فردي يا علام كل الغيوب ما خاب من وقف على جال بابك تدري بتقصيري تعرف عيوبك لا ينقطع يا الله حبل رجابك تعبت أقول لنفسي الحين توبي لن يندم يا شاد ساعة تسبح